الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في صلاة الكسوف أو الخسوف. بعد أن يصلي الإمام قال الشيخ رحمه الله: ويخطب الإمام بعدها، أي بعد الصلاة، خطبتين. قد تكلمنا عن الصلاة وعن كيفيتها، وأنه يوجد في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان. وبعد أن ينتهي الإمام من الصلاة يشرع في خطبة بعدها، والخطبة هنا مؤلفة كخطبة الجمعة من خطبتين. قال: ويخطب الإمام بعدها، أي بعد الصلاة، أي صلاة الكسوف أو الخسوف، خطبتين كخطبتي عيد فيما مر، لكن لا يكبر فيهما لعدم وروده. أي لما شبههما بخطبتي العيد وبين أنه لا تعتبر فيهما الشروط المعتبرة في خطبة الجمعة من قيام وجلوس بين الخطبتين وطهر، لذلك شبههما بخطبتي العيد. ولكن لما كانت خطبة العيد تستفتح بالتكبير قال: لكن لا يكبر فيهما لعدم وروده. إذا كان يكبر الخطيب في خطبتي العيد ففي خطبتي الكسوف أو الخسوف لا يكبر لعدم وروده، وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين. طبعا تكلمنا عن هذه السنن أنه يصح أن يؤديها الشخص المفرد ذكرا كان أو أنثى، عبدا كان أو حرا، صغيرا كان أو كبيرا، من الممكن أن يؤدي هذه السنة لوحده. إذا صلى لوحده لا يسن أن يخطب لنفسه خطبتين. أما إذا صلوا جماعة سواء كانوا من أهل البلد حضورا أو كانوا مسافرين فإن الخطبة تسن لهم. بعد ذلك قال: ويحث فيهما السامعين على فعل الخير. لما كان الكسوف أو الخسوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آيتان يخوف الله بهما عباده، إذن لابد من عودة إلى الله عز وجل، ولا بد من فعل الخير، ولا بد من ترك الشر، ولا بد من التقرب إلى الله عز وجل. لذلك يحث فيهما السامعين على فعل الخير من توبة وصدقة وعتق ونحوها، للأمر بذلك في البخاري. ويسن الغسل لصلاة الكسوف، يعني صلاة فيها اجتماع للناس يسن أن نغتسل من أجل هذا الاجتماع. أما أن نزيد في ذلك من تنظيف وحلق شعر وقلم ظفر إلى غير ذلك، فإننا لو اشتغلنا بهذه الأمور ربما ينجلي الكسوف أو ينجلي الخسوف، ولذلك لا يسن هذا الفعل. قال: وأما التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن، فإنه يضيق الوقت، ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة قياسا على الاستسقاء. يعني نحن في حاجة ونحن في طلب للمعونة، لذلك لا بد أن نخرج بثياب، هذه الثياب هي ثياب الحاجة لأنه اللائق بالحال، ولم أرى من تعرض له. بعد ذلك قال الشيخ: ومن أدرك الإمام في ركوع أول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة كما في سائر الصلوات، أو أدركه في ركوع ثان أو في قيام ثان من أي ركعة فلا يدرك شيئا منها، لأن الأصل هو الركوع الأول وقيامه، والركوع الثاني وقيامه في حكم التابع. ذكرنا هذا قبل أن نتكلم وقبل أن يمر معنا. لما كانت أصل الصلاة فيها قيام واحد وركوع واحد، لذلك كان المعتبر في المسبوق. رجل دخل إلى المسجد والإمام يصلي، فاقتدى بالإمام وعلم أنه حينما اقتدى فيه، سواء كان في الركعة الأولى، نشبه أولا في الركعة الأولى، الإمام قام ثم ركع ثم قام ثم ركع، جاء المسبوق الآن فلحق الإمام بالركوع الثاني، هل الركوع الثاني في هذه الصلاة ركن من الأركان أم هو زائد على من أجل هيئة صلاة الكسوف والخسوف؟ لا، هذا زائد، لأننا قلنا من الممكن أن يصلي صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف عبارة عن ركعتين كسنة الصبح أو سنة الظهر، لذلك يعتد بالركوع الأول فقط. فإذا أدرك الركوع الأول معه أدرك ركعة كسائر الصلوات، وإن أدرك الركوع الثاني معه من الركعة الأولى لم يدرك الركعة الأولى، بل يصلي الركعة الثانية معه، وبعد أن يسلم الإمام يأتي المأموم بركعته. أما لو كان هذا المسبوق قد أتى إلى الصلاة في ركوع ثاني من ركعة ثانية، فهل أدرك من الصلاة شيئا؟ لم يدرك الركعة الأولى بالكلية، ولم يدرك الركوع الأول من الركعة الثانية أيضا، لذلك لم يدرك لا الركعة الأولى ولا الركعة الثانية، إذن يستمر مع الإمام كمن لحق الإمام في الاعتدال في أي صلاة من آخر ركعة. فنقول له بعد أن يسلم الإمام تأتي بركعتين فيهما قيامان وركوعان وسجودا. هذا بالنسبة للمسبوق. السؤال الآخر الذي يأتي، ما حكم هذه الصلاة؟ هل يسر فيها أم يجهر؟ ننظر في هذه الصلاة، هل هي صلاة ليل أم هي صلاة نهار؟ إن كانت صلاة كسوف معنى ذلك تتعلق بالشمس فتكون في وسط النهار فيسر بها كالظهر والعصر، وإن كانت صلاة خسوف أي تتعلق بالقمر فهي صلاة ليل فتصبح كالمغرب والعشاء، فإنه يجهر بهما ويسر في قراءة كسوف الشمس. ما هي العلة؟ لأنها نهارية، ويجهر في قراءة خسوف القمر لأنها صلاة ليل، أو إذا لم تكن صلاة ليل فهي ملحقة بصلاة الليل أو ملحقة بها، وهو إجماع. ولو اجتمع عليه صلاتان، الآن قد تجتمع، يدخل إلى المسجد فتجتمع عليه صلاة اثنتين ثلاثة، ممكن؟ نعم، دخل ووقت الظهر قائم، دخل والكسوف قائم، دخل وجنازة حاضرة جاءت إلى المسجد، فأيها يقدم من الصلوات وأيها يؤخر؟ هذا معنى قوله ولو اجتمع عليه صلاة، يعني صلاة كسوف مضاف إليها صلاة حاضرة مثلا، أو أكثر أضيف عليها صلاة جنازة مثلا، أو صلاة رابعة أحيانا عليه فائتة، كان نائما فأراد أن يدرك هذه الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. إذن ممكن أن يجتمع عليه صلوات. ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات، يعني من الممكن أن يؤدي هذه الصلوات الواحدة تلو الأخرى، قدم الأخوف فواتا، يعني وقت الظهر متسع، فإذا صلى الظهر فات الاستسقاء ففات الكسوف، فيصلي الكسوف لعدم فوته، وبعد ذلك يصلي الظهر لاتساع الوقت. نعم. فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوفا وجمعة أو فرض آخر غيرها، قدم الفرض جمعة أو غيرها لأن فعله محتم فكان أهم. هذا إن خيف فواته لضيق وقته، ما عنده وقت موسع. يعني عندنا الصلوات الخمس لا يقدم عليها شيء، فإذا كان الوقت ضيقا قدم أحد هذه الصلوات الخمس إن اجتمعت مع صلاة أخرى. أما إذا كان يوجد وقت فمن الممكن أن يصلي الصلاة التي لها سبب وهي الكسوف، وبعد ذلك يصلي الفرض. قال: ولو اجتمع عليه كسوف وجمعة أو فرض آخر غيرها، قدم الفرض جمعة أو غيرها لأن فعله، يعني فعل الفرض الجمعة أو أحد الصلوات الخمس، محتم فكان أهم. هذا إن خيف فواته لضيق وقته. ففي الجمعة ماذا يفعل؟ يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف إن بقي، يعني ينظر هل انجلى الكسوف بعد صلاة الجمعة أم ما زال. فإذا كان الكسوف ما زال بعد صلاة الجمعة ماذا يفعل؟ بعد ذلك يخطب له، وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر. فإن لم يخف فوت الفرض قدم الكسوف لتعرضها للفوات بالانجلاء، يعني وقت موسع عندنا، بدأ الكسوف في وقت الظهر مثلا أو قبيل الظهر، فإذا أراد أن يصلي الكسوف وقت الظهر واسع يستطيع أن يصلي الكسوف وبعد ذلك يصلي الفرض، فلا الكسوف ينجلي يحقق السنة ولا يرتكب مخالفة بتأخر صلاة الفرض لأن وقته موسع ولم يصل فيه إلى وقت الكراهة. قال: ويخففها، يعني إذا كان قد تعلق به فرض كفرض الظهر أو يعني ما شاكله، فإنه لا يطول أو لا يطيل صلاة الكسوف بشكل يدخل فيه وقت العصر مثلا، فإنه يختصرها لأنه يعلم أن عليه وقتا، هذا الوقت منحصر في هذا الوقت الذي يصلي فيه صلاة الكسوف. ويخففها كما في المجموع، فيقرأ في كل قيام الفاتحة ونحو سورة الإخلاص كما نص عليه في الأم، ثم يخطب للجمعة في صورتها متعرضا للكسوف. يعني باعتبار صلاة الجمعة الإمام يهتم بما يجب عليه أن يهتم من أمور المسلمين، فيتعرض أحيانا إذا حدثت نازلة من النوازل في المسلمين فإنه يتكلم عن هذه النازلة. يعني ليس المعقول أن يكون هنالك أيام حرب وجهاد ثم يتكلم عن النكاح مثلا، لا، إذن هو دائما يتكلم في خطبة تتناسب مع المقصود ومع حاجة الناس. طيب إذا كان هنالك كسوف هل يتكلم في صلاة الجمعة عن الكسوف؟ نعم، من الممكن أن يتكلم، لكن لا يقصد بذلك خطبة الكسوف، وإنما يقصد بذلك النازلة التي نزلت بالمسلمين، ولا يصح أن يقصده معها للخطبة لأنه تشريك بين فرض ونفل. ما هو الفرض؟ صلاة الجمعة. وما هو النفل؟ صلاة الكسوف. بين فرض ونفل مقصود وهو ممتنع، ثم يصلي الجمعة ولا يحتاج إلى 4 خطب لأن خطبة الكسوف متأخرة عن صلاتها، خطبة صلاة الجمعة مقدمة على صلاة الجمعة وخطبة صلاة الكسوف مؤخرة عن صلاة الكسوف، فلا نقول والله هذا الخطيب خطب 4 خطاب، لا، خطب خطبة الجمعة 2 وصلى الجمعة بعد ذلك تعرض لصلاة الكسوف وخطبته، لأن خطبة الكسوف متأخرة عن صلاتها، والجمعة بالعكس. الآن ولو اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة، الآن ننظر بالنسبة للميت الأصل فيه عدم التأخير، وصلاة الكسوف أيضا وقتها منحصر تحتاج إلى صلاة في ذلك الوقت. إذا نظرنا إلى الكسوف أنه ينجلي عند ذلك، لو صلينا صلاة الجنازة وانشغلنا بالميت ذهب الكسوف وانجلى وذهبت هذه السنة، وإذا اشتغلنا بالكسوف فإننا نخشى على الميت من التغيير، فماذا يفعل الإمام في هذه الحالة؟ صلاة الجنازة فرض كفاية، يستطيع الإمام أن يفرد لها جماعة يقومون بشأنها وبعد ذلك يعني يصلون على الميت وبعد ذلك يذهبون من أجل دفنه ويعني ما يتعلق به، أما الباقي فيشتغل بصلاة الكسوف. وهنا قد اجتمع ما بين أمر، قال ولو اجتمعت، إذن اجتمع عيد، صلاة عيد وجنازة أو كسوف وجنازة، قدمت الجنازة فيهما خوفا من تغيير الميت، ولكن محل تقديمها إذا حضرت وحضر الولي، وإلا أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل مع الباقين بغيرها. والعيد مع الكسوف كالفرض معه، لأن العيد أفضل منه، العيد متكرر دائما، وهو كما قلنا بعض الفقهاء اعتبر أن العيد فرض كفاية على قوله، لكن يجوز أن يقصدهما معا بالخطبتين لأنهما سنتين والقصد منهما واحد، مع أنهما تابعان للمقصود فلا تضر نيتهما بخلاف الصلاة. يعني إذا اجتمع عيد وكسوف كل واحدة منها تحتاج إلى صلاة وتحتاج إلى كسوف، فلا بأس أن يقصدهما بالخطبتين معا. أما الصلاة، صلاة العيد فيها تكبير وصلاة الكسوف فيها قيامان وركوعان وسجودان، عند ذلك يصلي كل صلاة لوحده. تتم، يسن لكل أحد أن يتبرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها. يعني الدعاء كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، كذلك ينبغي أن يكون هذا الدعاء بقلب حاضر مع الله تبارك وتعالى، وأن يغتنم الإنسان الأوقات الشريفة وأن يغتنم الأحوال الشريفة وأن يحضر نفسه لهذا الدعاء، وأن يكون قد أكل مالا حلالا وابتعد عن الحرام، وأن يكون قد رد الظلمات إلى أهلها، وأن يكون قد يعني فعل ما يهيئ الاستجابة. أما أن يكون من الذين يريدون أن يجربوا ربهم فليس هذا بدعاء، لأنما عليك أخي المؤمن أن تدعو الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يجيبك متى شاء لا متى شئت، فقد يكون التأخير في الإجابة يعني من حسن حظك، وقد يكون التعجيل فيها لأمر يريده الله تبارك وتعالى. ولننظر إلى أحوال، ربما يدعو الإنسان الفاسق فترى أن الله عز وجل يستجيب له. وقد يدعو الإنسان المؤمن فلا يستجاب له مباشرة، وكأن الأمر كما ورد في بعض الأحاديث عندما يناجي الفاسق ربه تبارك وتعالى يقول لملائكته أعطوه فإني لا أحب أن أسمع صوته، أعطوه فإني لا أحب أن أسمع صوته. وبالمقابل ربما يريد الله سبحانه وتعالى أن يزيد المؤمن طاعة وتقربا إلى الله عز وجل، فيزيده دعاء ويزيده صبرا ويزيده تعلقا بالله تبارك وتعالى. ويعلم المؤمن أنه لا رب سواه، ولا لمن يلتجئ، لا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يلتجئ إلا إلى خالقه وإلى مولاه. عند ذلك يكثر هذا الإنسان من الدعاء إلى الله عز وجل. لذلك يسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء في كل وقت، في كل ليلة، عقب كل صلاة، عقب كل أمر فيه خير، يأخذ مما ورد في كتاب الله عز وجل ومما ورد في السنة النبوية، لينظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام صفا مع المؤمنين في معركة بدر، ثم قام يلتجئ إلى الله عز وجل، دعا الناس في الطائف، وبعد ذلك أخذ يلتجئ، ضرب بالحجارة ولحقه الأولاد، بعد ذلك أخذ يلتجئ إلى أن قال اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ليكن أيضا قدوته سيدنا إبراهيم عندما بنى الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ترى هذه الدعوات كلها مقترنة مع بعضها، في الطواف دعاء، في السعي دعاء، في السجود دعاء، أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. دائما في أثناء الصدقة دعاء، في قبول الصدقة دعاء، في بناء المسجد دعاء. إذن يسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه، لكن متى يكون آكاد؟ عند الزلازل ونحوها، لما بتصير أشياء يكاد الإنسان يشعر أن قيامته قد قامت، وأن الحياة مترددة، وأن الموت قريب، وأن الريح شديد، وأن الخسف قائم، فماذا يفعل؟ هنا يتأكد الدعاء إلى الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى جميعا حسن الخاتمة. فالإنسان قد ينظر إلى وقت موته عندما يرى مثلا هاج البحر، اضطربت الطائرة، اضطربت سيارة، يعني أشياء كثيرة تحدث مع الإنسان، فهذه قيامته الصغرى، ربما يموت بعد ذلك، فليمت وهو يناجي ربه تبارك وتعالى. قال عند الزلازل ونحوها كالصواعق والريح الشديد والخسف، أن يصلي في بيته منفردا كما قاله ابن المقري لئلا يكون غافلا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح، دائما تستعمل الريح إذا جاءت في القرآن الكريم، غالبا إذا أفردت تكون للشر وإذا جمعت تكون للخير، فأرسلنا الرياح لواقح، لواقح فيها خير، ريح بينما قال ريحا صرصرا، ترى أن هذه الريح وأن سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، ترى هذه عندما يذكر ربنا تبارك وتعالى الريح فيذكرها دائما بالإفراد إذا كان فيها العذاب، ويذكرها غالبا بالجمع إذا كانت فيها الرحمة. فلذلك قال كان إذا عصفت الريح، ما قال الرياح، قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. من هنا لماذا قال اللهم اجعلها رياحا؟ لما ذكر في القرآن الكريم من الرياح التي فيها الخير. فنجد أن هذا الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الأدعية الجامعة. تزوج امرأة فيقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ركب سيارة يسأل الله خيرها ويتعوذ من شرها، اشترى بيتا يسأل الله خيره، وهكذا. هذه من الدعوات العامة. بذلك ننتهي من صلاة الكسوف والخسوف، وبعد ذلك ننتقل إلى صلاة الاستسقاء. والحمد لله رب العالمين.